من الأنبياء الذين يمكن أن نجعلهم قدوة في حياتنا اليوم، وخاصة بالنسبة للشباب الذين يواجهون شتى صور المغريات. لا نبالغ إذا قلنا إخواني أخواتي بأن هذا العصر من العصور التي لم تمر على البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى هذا اليوم، لم ينتشر الفساد كما وكيفا وصورا كما هو في عصرنا اليوم. في زاوية من زوايا الأرض هناك قوم كانوا يمارسون الرذيلة والشذوذ، عرفوا في التاريخ، قلبت مدينتهم، القرآن يذكرهم بذكر منفر، أتأتون الذكران من العالمين. نلاحظ بأن معصية من المعاصي التي تمارس هذه الأيام بشكل مستساغ عند البعض ومفلسف وبلا نكير، نلاحظ بأنه هذه الفاحشة كانت سمة من سمات بعض الأمم، ولكن في هذه الأرض نلاحظ بأن شتى أنواع المنكر الظاهر والباطن، الشاذ وغير الشاذ، أصبح منتشرا. فحقيقة عصر عصيب. إن أشارت بعض الروايات إلى مسألة الامتلاء جورا، فنحن نعيش على الأقل بدايات هذا العصر، والله يعلم ما هو مختبأ في مستقبل حياتنا. على كل، التأمل في قصة يوسف وفي سورة يوسف من موجبات الاعتبار في هذا المجال. سورة يوسف أو قصة يوسف من القصص التي ذكرت بتفصيل في القرآن الكريم منذ صغره، وذلك المنام الذي رآه إلى قصة قتله أو الهم بقتله، ثم بيعه، ثم السجن، ثم إلى أن صار على خزائن الأرض، من الأنبياء الذين تناولهم القرآن الكريم بشيء من التفصيل. ونلاحظ أنه القرآن صحيح ينقل قصة، ولكن يعبر عن هذه القصة بأن هذه القصة ماذا؟ من أحسن القصص. هنالك قصة تقال التسلية لإظهار شخصية خرافية كما هو في كل الأمم، ولكن هذه القصة من الوحي بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هنالك نوع منة من الله عز وجل في ذكر قصص الغابرين من أنبيائه العظام. وبالمناسبة، لأن هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم في سورة يوسف، ألف لام راء في سورة مريم، كاف هاء إلى آخره، بالمناسبة وإشارة نقول كثرة الأقاويل في هذه المقطعات القرآنية التي لم تعهد في أي مؤلف، لا نرى مؤلفا في حياة الشعوب تبتدئ بهذه الحروف المقطعة، حتى لعله في الإنجيل والتوراة ولو الحقيقيين قد لم تكن هذه القضية متكررة، ولكن في القرآن نرى هذه الظاهرة. هناك رأيان أساسيان وهناك تفاصيل في الأمر. الرأي الأول أنها رموز بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هم كالنبي. الله عز وجل يريد أن يخاطب أولياءه ببعض الرموز، هم يعلمون هذه الرموز. وهناك قول آخر بأن الله عز وجل يريد أن يقول بأن القرآن مركب من هذه الحروف، ولكن هذا القول الثاني، لماذا تكرار بعض المقطعات ألف لام ميم مثلا؟ لماذا اختيار هذه الأحرف؟ لماذا اختيار حرف صاد أو النون وما شابه ذلك؟ مسألة الرمزية هي الأقرب، والبعض قال الله أعلم بمراده، البعض جعل نفسه في زاوية الجهالة المطلقة فقال نحن لا نفقه تفسيرا لهذه الكلمات. المهم نأتي إلى الشق الواضح، القرآن معظمه بين وظاهر ما عدا هذه المقطعات والآيات المتشابهة. نلاحظ في قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه هنالك بعض الدروس المهمة. أولا نلاحظ أنه بالنسبة إلى إخوة يوسف سياق السورة سورة يوسف يدل على أن هؤلاء لم يكونوا من الكافرين، كانوا مؤمنين بالله عز وجل، ولهذا تراهم يقسمون بالله تالله تفتأ تذكر يوسف. فإن قال قائل بأن هذه التعابير كانت متأخرة عندما هموا بقتل يوسف قد لم يكونوا مؤمنين، تدفعه هذه الآية. هم قالوا نحن علينا أن نتخلص من يوسف هذا الذي استحوذ على أبينا يعقوب. والغريب أن هؤلاء كان بودهم أن يقعوا في قلب أبيهم موقعا حسنا، يريدون أن يتوجه إليهم يعقوب كتوجهه إلى يوسف. أولا على الأب إخواني في مقام التعامل مع أولاده أن لا يظهر التميز، الشيطان في المرصاد والحسد من المعاصي الأولية على هذه الأرض. هؤلاء يبدو اكتشفوا بأن هنالك توجه من يعقوب لهذا النبي العظيم، وطبعا يوسف كما نعلم لم يكن جماله جمالا طارئا، وإنما كان جماله معه منذ الصغر، جمال ظاهري وروح تحمل مقدمات تلقي النبوة. فيا له من جمال ظاهر وباطن، من الطبيعي أن يميل إليه يعقوب، ويبدو ذلك من تصرفه. هؤلاء قالوا أنه بعد أن عملنا ما عملنا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، بعد ذلك نتوب إلى الله عز وجل ونصبح من الصالحين. هذه هي حالة الاستهزاء بالتوبة. البعض منا يرتكب الفواحش، يعمل بعض المنكرات، أو قد يتوغل في عالم الشهوات المحللة على أمل أن يصل يوم من الأيام يعود إلى جادة الحق، ولكن أنى لهم ذلك. إذن هذا المنطق منطق ذكره القرآن الكريم، وهو منطق لا يمكن أن يقبل أن يقدم الإنسان على المعصية على أمل أن يوفق للتوبة في يوم من الأيام. ثم انظروا إخواني إلى استحالة الباطن. إخواني التفتوا جيدا، حقيقة الإنسان ما دام لم يخرج من هذه الدنيا سالما، ما دام لم تختم له بالعاقبة الحسنة، فليتوقع في نفسه كل شيء. الشيطان إذا كان بالمرصاد وهو الخبير بإغواء الأمم، هكذا دخل في نفوس إخوة يوسف، تربوا في حضن نبي من الأنبياء. استفتوا جيدا، هذا أولا. وثانيا ما قاموا به لم يقوموا به مقابل رجل كبير، قابيل قتل هابيل، ولكن في مستوى بعضهم البعض، قدم قربانا هذا قدم قربانا. أما طفل صغير كيوسف، هذا الولد البريء الجميل وذا صفات حسنة وذو صفات حسنة، كيف طاوعت لهم أنفسهم ماذا بقتله؟ هذا يكشف أن إخواني لا أمان من شر الشيطان أن يجرك إلى أعظم المعاصي. ويقال بأن أبناء كانوا عشرة وكلهم أجمعوا على قتل يوسف، عشرة مقابل يوسف وأخيه ولدان صغيران، وفي المقابل عصبة متشكلة. ونحن نعلم أن الانحراف قد يأتي لولد لولدين لثلاثة، أما أن أولاد النبي يجمعون على كبيرة من الكبائر وكبيرة شرعية وكبيرة لا إنسانية، إذن النفس الإنسانية إخواني معرضة لكل كبيرة لولا العصمة الإلهية والأمان من شر الشيطان اللعين الرجيم. ونحن قلنا في أكثر من مناسبة أن هذا الشيطان العدو اللدود حقيقة له خبرة عريقة، يعني هو حاول مع أبناء يعقوب وأوصلهم إلى هذه الدرجة المتدنية من الميل إلى الجريمة، فما بالنا نحن الذين لسنا في مستوى المواجهة مع هذا العدو اللدود. من المحطات الملفتة في حياة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، نلاحظ اليد الإلهية التي تسوق الأنبياء، إبراهيم عليه السلام وإخراجه من النار، موسى وإخراجه من النيل، يونس وإخراجه من بطن الحوت، هذه اليد أيضا تعاملت مع يوسف بنفس المعادلة. تصوروا أن هذا الولد لو تأخرت السيارة أو القافلة يوما أو بعض يوم لمات جوعا وهو في أعماق ذلك البئر، ولكن تأتي السيارة في الوقت المناسب يدلي دلوه ويرون هذا الغلام، وبالتالي يأتي رب العالمين بالمدد الغيبي ليستخرج وليه من أعماق البئر. هذه اليد إخواني عولوا عليها، حقيقة كما قلنا الإنسان المؤمن لا يحسب حساباته، هذه العبارة سمعتها ولهذا لا أقول حديث قدسي لأنه لم أره بعيني، ولكن مضمون جميل أن يا عبدي أدعني ولا تعلمني، أنت أطلب مني الهدف، أما ما هي الوسيلة ما هي المراحل أترك الأمر إلي. يوسف عليه السلام وهو في بطن في أعماق البئر أكيد كان يدعو إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، لم يكن يتوقع أن تكون النجاة بهذه الطريقة. والنجاة من أين إلى أين؟ من أعماق البئر إلى ذلك المكان الفرعوني، إلى بيت العزيز حيث الترف وحيث الراحة، وإذا في ظرف فترة قصيرة يوم أو أيام ينتقل من عالم الضيق إلى ذلك العالم المترف. ثم انظروا إلى تصرفات الله عز وجل في قلب الملوك. البعض يظن بأن الله عز وجل يتصرف في قلوب الصالحين فحسب. أنت أخي العزيز عندما تبتلى ببلية وعلاج هذه البلية بيد ظالم، لا تيأس من روح الله عز وجل الذي قلب قلب فرعون، الذي يقتل الأولاد الصغار الرضع لئلا يلد فيهم مثل موسى، وإذا بهذا القلب يتحول ويحتضن القاتل وهو موسى. انظروا إلى هذا العزيز، هذا الرجل قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أنتم تعرفون بأن عاطفة الأبوة والبنوة يحتاج إلى جذور فطرية، الإنسان يحن إلى ولده من صلبه، هذا ولد استخرج من البئر، ابن من؟ مصيره ماذا؟ حسبه نسبه؟ المهم هذه العاطفة التي تأتي من خلال سنوات من البنوة والأبوة، وإذا بهذه العاطفة توجد في في قلب هذا الرجل وفي قلب زوجته. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، إذا أراد الله عز وجل أن يهيئ الأسباب هكذا يهيئ. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بلغ أشده قيل فيه بأنه مرحلة النضج، الشباب الشاب الذي له وعي والتفات حتى لو كان دون العشرين يمكن أن يعبر عنه بأنه بلغ أشده. إذن سن الأربعين سن ما بعد بلوغ الأشد. يقول رب العالمين بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقفة بسيطة عند هذه الآية لأن أيضا من المحطات التي تنفعنا بشكل أكيد. لاحظوا إخواني، آتيناه حكما وعلما، العلم الذي يعطيه رب العالمين هذا العلم لا يتخلف عن الواقع. نحن نجد في أنفسنا علما، أي ينكشف لنا الواقع من خلال صورة ذهنية. أنت لم تصل إلى الواقع وإنما صورت الواقع في نفسك تصويرا قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. علماء الفلك هذه الأيام يدعون العلم بالمجرة الكذائية بالأوصاف الكذائية من خلال أين؟ الواقع محجوب عنهم، ولكن من خلال المعادلات والتحاليل يصلون إلى مرحلة العلم المدعى. ولكن العلم الذي يأتي من قبل الله عز وجل هذا العلم يكشف لك الواقع. أزمتنا نحن أننا علماء ولكن بجهل مركب، نحن جاهلون ولا نعلم أننا من الجاهلين. إذن إذا أراد الله عز وجل أن يمن على عبد فتح له باب الانكشاف الباطني، فتح له كما فتح للقمان باب الحكمة، يرى الأمور بحقائقها. بالنسبة للأنبياء دائرة العلم هذا واسعة، يرون يعرفون كثيرا من الأشياء، تأويل الرؤى، ما وراء الغيب، ما وراء الجدر إلى آخره. وأنت تسأل الله عز وجل أن يعطيك انكشافا بمقدار ما تحتاج إليه. صحيح لا يأتيك العلم في كل أبعاده، ولكن يعطيك من العلم ما ترى به طريقك اليوم، كيف تتعامل مع زوجتك، كيف تربي ابنك، كيف تصل أرحامك، أين تسافر، أين تلقي عصا الاستقرار. هذه الأمور اختيار مواطن المعيشة، مواطن الهجرة، أسباب الرزق، كل ذلك من الأمور الخافية علينا. أين رضا الله، أين المصلحة، نحن لا نعلم. سل الله تعالى أن يفتح لك هذه الأبواب. والجميل في الآية أنها تقول وكذلك نجزي المحسنين. هذا العلم يعطى ولكن ليس جزافيا، يحتاج إلى رضية، الإحسان، العمل، الجهاد الدائم. إذا كنت على هذا المستوى من الالتزام بالشريعة ظاهرا وباطنا فقد رشحت نفسك لهذا العلم الإلهي. ثم أخيرا في حديثنا هذه الليلة نتطرق إلى البلاء العظيم الذي وقع فيه يوسف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذه الأساليب الثلاث التي تستعملها النساء اللواتي يردن إيقاع الفريسة في فخوخهن: أولا راودته الكلام بلين برفق، المرأة التي تريد أن تصطاد فريستها من الشباب من الطبيعي أن تلجأ إلى الكلام المعسول، إلى رقة القول. والله عز وجل خلق المرأة بهذه الحالة لها القابلية، أنتم تميزون صوت الرجل من المرأة من خلال حروف من وراء الهاتف مثلا، الرقة سمة كلام المرأة. فهذه المرأة استعملت هذه الرقة أولا للإيقاع بزعمها بيوسف، ثم غلقت الأبواب الخلوة، عدم وجود الرقابة الاجتماعية، عدم الخوف من الفضيحة، الابتعاد من الأضواء والذهاب إلى الظلمات التي لا يمكن أن تراقب، أيضا من مكائد النساء في هذه الأيام. وقالت هيت لك، ما بقي إلا أن تقدم، تأمر أمرا الآن، أقدم بإصرار وبإلحاح، تأمر أمرا بعد المقدمتين السابقتين، المراودة برفق، اللين في القول، تخلية الأجواء، طرد الرقباء، ثم تقول الآن ما بقي إلا أن تقدم على ذلك الأمر. هنا تلاحظ ماذا قال يوسف، له عبارات جميلة وبليغة. قال هذه العبارات في تلك الخلوة وراء الأبواب المغلقة، وإذا بعد آلاف السنين رب العالمين يكشف ما قاله يوسف في تلك الغرف المغلقة. نعم، هكذا إذا أراد أن يظهر فضيلة يظهرها إذا أراد، وإذا أراد أن يكشف عن فضيحة كشفها أيضا. قال معاذ الله، أول جواب جاوب يوسف لم يقل هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا يجوز نار جهنم، لم يذكر أبدا، قال معاذ الله، الاستعاذة بالله عز وجل. وكأن يوسف بهذه العبارة تبرأ من حوله وقوته، يعني يا رب أنت الذي أستعيذ بك، أنت الذي ألتجئ إليك، إنه ربي أحسن مثواي. يا زليخة، هذا جواب نعم الله عز وجل، أخرجني من الجب، أكرمني في أحضان أبي يعقوب، جعل محبتي في القلوب، جعل هذا الرجل يتخذني ولدا، أعطاني هذا الجمال، آتيناه حكما وعلما، وبعد ذلك لأجل لحظات من الشهوة أنكر هذا الجميل من رب العالمين. إذن درس، الشاب عندما يتعرض لهذا الموقف ليتذكر الكم الكبير من النعم الإلهية المتوجهة إليه، وليحذر هذه الصفقة الخاسرة أن تسلب منه هذه النعم بدقائق معدودة. هذا العلم المعطى، هذه الحكم، هذا الامتياز، هذا القرب يبيعه الإنسان في هذا الموقف أبدا؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، هو الفلاح بيده، الفوز بيده، والذي ظلم نفسه رب العالمين لا يمكن أن يفتح له أبواب التوفيق. ولقد همت به وهم بها، لأن في هذه الآية بعض الدقائق ومن النقاط التي أثير فيها الحديث، كيف هم بها وهو نبي، وما معنى برهان ربه، فيحتاج إلى حديث آخر. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم قنا السيئات، ومن تق السيئات فقد رحمته. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.